ريح رسول الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا يرى بلال بن رباح، فيسأل أبو عبيدة أين بلال، فيقول سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين اعتزلنا بلال في فحل، في مدينة من المدن اعتزلنا وسيبنا وقاعد مرابط هناك. فيرسل إليه أسلم مولاه الخادم بتاعه لا تعد إلا ومعك معاذ، إلا ومعك بلال بن رباح. سيدنا أسلم يذهب ويجيب سيدنا معاذ، يجيب سيدنا بلال مقبوض عليه معتقل. سيدنا أسلم يعتقل سيدنا بلال أجب أمير المؤمنين. سيدنا بلال وأنا يعني يؤخذ مني كل ما أملك وأرى هذا المشهد، أرى لقاء بلال بن رباح بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يأتي أسلم من بعيد فيقوم سيدنا عمر ويقوم يستقبل سيدنا بلال. أول ما يوصل أسلم على فرسه وبلال على فرسه، يجري سيدنا عمر يحط إيده على السرج بتاع سيدنا بلال عشان سيدنا بلال ينزل من على الفرس، ينزل سيدنا بلال على إيد سيدنا عمر. سيدنا عمر ماسك رجل بلال بإيد وبيحطها على إيده، والرجل بيحطها على إيده. مرحبا بسيدنا، مرحبا بسيدنا. ده مين اللي بيقول لمين؟ ده عمر أمير المؤمنين هو اللي بيقول لبلال بن رباح سيدنا، بيقول له مرحبا بسيدنا، مرحبا بسيدنا، مؤذن نبينا، عتيق سيدنا. ده كل الفضل ده لبلال، سيدنا مؤذن نبينا، عتيق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ينزل بلال يبكي حتى يكاد يسقط على الأرض. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول سيدنا أبو عبيدة والله ما رأيت رجلا يعانق رجلا كعناق عمر لبلال حتى ربت على كتف عمر خشيت أن تأخذهم رجفة. يموتوا، خايف يموتوا لما العناق طال بين سيدنا عمر وسيدنا بلال، وعلى البكاء بتاعهم صوت بكائهم ودموعهم، وعلى سيدنا أبو عبيدة يخبط على كتف عمر ويخبط على كتف بلال ويبعدهم عن بعض مخافة إن هم يموتوا. يموتوا من إيه؟ يموتوا من الحب، الحب في الله، الأخوة في الله، المحبة في الله. يأخذ سيدنا عمر رأس بلال بين يديه يقبلها، ويأخذ بلال رأس عمر بين يديه يقبلها، وهما الاثنين يمسكوا في ايدين بعض ويقعدوا على الأرض. ولبسوا على ذلك مليا، كل واحد فيهم قاعد ركبته في ركبة التاني، ماسك في ايد التاني وراسه موطيها ومخفض رأسه، والبكاء والدموع من أعينهم تنهمر حتى تبلل حجرهم. الحجر بتاعهم بقى مبلول من الدموع. المحبة والأخوة والشوق والذكرى. سيدنا عمر مع سيدنا بلال. إيه يا بلال كيف أنت ورسول الله؟ وعم بلال يسأل عمر إيه يا ابن الخطاب كيف أنت ورسول الله؟ هما الاثنين لما شافوا بعض ما افتكروش أي حاجة غير النبي صلى الله عليه وسلم. منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي الرجلان أول مرة يتقابلوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه بعد موت النبي رفض أن يؤذن، قام أول أذان بعد موت النبي ما أكمله بلال، أذن حتى جاء عند وأشهد أن محمد رسول الله فنطقها، وما استطاع أن يكمل الأذان وأغشي عليه. الصحابة وهم قاعدين تحت في المسجد ورسول الله لم يدفن بعد، أشهد أن محمد رسول الله، وفقدوا صوت بلال وطال حتى صعد سعد بن أبي وقاص فوجد بلال على ظهر المسجد مغشيا عليه، ورفض بلال أن يكون مؤذنا لأبي بكر. ومع خروج جيش أسامة إلى الشام خرج بلال بن رباح، واستأذن أبو بكر أن يبقى مرابطا في حدود الشام وفي تخوم الشام، وكان قائدا لسرية تركها سيدنا أسامة بن زيد في البلقاء أو على حدود الشام مرابطة هناك من وقتها. ولم يلقى عمر بلال بن رباح، ولم يبقى بلال عمر بن الخطاب. لما تقابلوا تقابلوا بالشوق، الشوق إلى من؟ الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما مش مشتاقين لبعض قد ما هما مشتاقين هما الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد فيهم شاف شوقه للنبي في الذكرى اللي بيحملها كل واحد منهم في حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر، كان أول واحد تكلم، إيهن يا بلال، أما اشتقت إلي؟ أما اشتقت إلي؟ أما علمت بقدومي؟ لما لم تقدم؟ ليه ما جيتش تستقبلني؟ فيقول بلال والدمع في عينه، والله يا أمير المؤمنين ما أراك إلا مصدقي، كنت أنتظر أحد يحملني إليك، فما استطاع شوقي أن يسير بقدمي. الشوق بتاعي ما قدرتش آجي، ما قدرتش تحملني أقدامي، ومستني حد يجي ياخدني غصب عني. أظن ده أجمل اعتقال في الدنيا، أظن ده أجمل إلقاء قبض على واحد في الدنيا، منتظر هذا الشوق، الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع زمانا للعزة، الشوق إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يصنع زمانا للعزة. إن كان في قلبك شوقا كما كان في قلب بلال، كما كان في قلب عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بإذن الله تكون من صناع زمان عزة هذا الزمان. حتى نلتقي في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوائل الثمانينات وإحنا في GMC دايما بنلبي احتياجات السوق المصري، وده بيحتاج كتير من الوقت والجهد في الأبحاث والتطوير.